قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب أذان المنفردين في السفر. وقال: أخبرنا حاجب بن سليمان عن وكيع. أو المنفردين. المنفردين. باب أذان المنفردين في السفر. وقال: أخبرنا حاجب بن سليمان عن وكيع عن سفيان عن خالد بن الحداء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي، وقال مرة أخرى أنا وصاحب لي، فقال: إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولأمكما أكبركما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: باب أذان المنفردين في السفر. المقصود من هذه الترجمة أن الاثنين إذا سافر فإنه يحصل الأذان منهما، بمعنى أنه يؤذن أحدهما ويقيم ويأمهما أكبرهما. وقد أورد النسائي حديث مالك بن الحويرث بهذا المعنى، أنه قال، أي مالك بن الحويرث: ذهبت أنا وابن عم لي أو صاحب لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. ومحل الشاهد منه قوله: فأذنا وأقيما، فهما اثنان، وقد أمرهما النبي عليه الصلاة والسلام عندما يحين وقت الصلاة أن يؤذنا. بل إن الأذان يكون حتى من الواحد، حتى من الواحد إذا كان وحده، فإنه عندما يأتي وقت الصلاة فإنه يؤذن ولو كان وحده. وقد جاء بذلك بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي هو حديث مالك بن الحويرث فيه أن الإقامة، أن الإمامة أنها تتميز على الأذان، وذلك أن الإمام، وذلك أن الإمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليأمكما أكبركما. وأما الأذان فقال: أذن وأقيما. في بعض الروايات: فليؤذن أحدكم. فجعل الإمامة للأكبر وجعل الأذان لواحد منهما، فدل على تمييز الإمامة على الأذان، وأن الذي يتولى الإمامة من يكون أكبر. وهذا في حالة التساوي في الأمور التي قبل الكبر، وهي قراءة القرآن أو الأقرائية للقرآن والأعلمية بالسنة، ثم بعد ذلك يكون الأكبر، ثم بعد ذلك يكون الأكبر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: وليأمكما أكبركما، لأنهما كان متماثلين، يعني فيما قبل الكبر، فجعل الإمامة للكبير عندما يكون التساوي في القراءة والعلم بالسنة، فإنه يصار إلى الكبير. وهذان كان متماثلين فيما قبل الكبر، فصار الحكم للكبير هو الذي يتولى الإمامة، هو الذي يتولى الإمامة ويكون المقدم في الإمامة. والنسائي يقول في إسناد هذا الحديث: أخبرنا حاجب بن سليمان. حاجب بن سليمان هو المنبجي، وهو صدوق يهم، وحديثه أخرجه النسائي وحده، وحديثه أخرجه النسائي وحده. ومنبج بلدة من بلاد الشام نسب إليها فيقال له المنبجي، وهو صدوق يهم، خرج حديثه النسائي، حدثنا وكيع عن وكيع نعم عن وكيع عن وكيع ووكيع هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن سفيان وسفيان غير منسوب هنا ولكنه محمول على الثوري لأنه إذا جاء ذكر وكيع يروي عن سفيان وسفيان غير منسوب فإنه يحمل على الثوري وهذا هو الذي ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري قال إذا جاء وكيع عن سفيان فالمراد به الثوري وليس المراد به ابن عيينة والثوري ووكيع من بلد واحد وهي الكوفة هما من بلد واحد وهي الكوفة وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري المحدث الفقيه الحجة الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهذا من الأوصاف الرفيعة والألقاب العالية التي لم يظفر بها إلا عدد قليل جدا من المحدثين ومنهم سفيان الثوري رحمة الله عليه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة حديث سفيان الثوري خرجه أصحاب الكتب الستة عمن؟ عن خالد الحذاء عن خالد الحذاء وهو خالد بن مهران خالد بن مهران الملقب الحذاء ولم يكن تلقيبه بالحذاء لأنه كان حذاء يصنع الحذاء أو يبيعها لم يكن كذلك لم يكن يصنع الحذاء ولا يبيع الحذاء ولكنه قيل إنه كان يجالس الحذائين فقيل له الحذاء أو أنه كان يقول احذو على كذا يقول للحذاء احذو على كذا أي قس على كذا واحذي حذو كذا فقيل له الحذاء لهذا وهذه نسبة لغير ما يتبادر إلى الذهن لأن الذي يتبادر إلى الذهن إذا قيل الحذاء أنه صانع الأحذية أو بائع الأحذية هذا هو المتبادر للذهن أما أن يكون يجالس الحذائين أو يقول احذو على كذا فهذا ليس متبادرا للذهن وقيل له الحذاء لهذا وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة ثقة يرسل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي قلابة عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة كثير الإرسال وهو ثقة كثير الإرسال وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته أبي قلابة عن مالك بن الحويرث مالك بن الحويرث صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببه متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أننا قد اشتقنا إلى أهلنا فسألنا عمن تركناهم من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا عندهم وعلموهم ومروهم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم ثم ورد النسائي هذه الترجمة هو اجتزاء اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر اجتزاء المرء بأذان غيره في السفر في الحضر اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر المقصود هذه الترجمة أنه في الحضر وكذلك أيضا في السفر إذا أذن واحد للجماعة الواحدة فإنه يجزي ويكفي ولا يحتاج إلى أن يؤذن غيره. فإذا أذن المؤذن في المسجد مؤذن المسجد فإنه يجزي عن أذان غيره ولا يحتاج إلى أن كل واحد يؤذن كما يكون في السفر. لو كان الإنسان وحده فإنه يؤذن ولو كان وحده. أما أن يكون في الحضر والناس جماعة فإنه يكفي أذان واحد منهم. وقد أورد النسائي حديث مالك بن حويرث من طريق أخرى وأنه جاء وجماعة من الشباب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسوا عنده 20 يوما 20 ليلة وكانوا يتفقهون ويتعلمون. فلما رآهم قد اشتاقوا إلى أهليهم وقد مكثوا هذه المدة وهي 20 ليلة سألهم عن من وراءهم فأخبروه ثم قال ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم ومروهم. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ولأمكم أكبركم فليؤذن أحدكم ولأمكم أكبركم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه هؤلاء الجماعة من الشباب وتغربوا من بلدهم وجلسوا في المدينة يلازمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحملون عنه ويأخذون عنه الحق والهدى. فلما طالت المدة عليهم ورأى أنهم قد اشتاقوا إلى أهليهم لمكثهم هذه المدة وهي 20 ليلة سألهم عن من وراءهم سألهم عن أهليهم. وكان عليه الصلاة والسلام رفيقا رحيما رفيقا يعني رحيم بأمته رفيق بهم يعني ذو رحمة ورفق. وقد وصفه الله عز وجل بذلك في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا وصفه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الذي وصفه الله تعالى به والذي وصفه به أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان رفيقا رحيما وكان رحيما رفيقا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلما رأهم اشتاقوا إلى أهليهم وسألهم عن وراءهم قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم علموهم ومروهم. فإذا حضر وقت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام علموهم ومروهم هو أن الإنسان إذا حصل شيء من العلم فإنه يبذله وإذا تعلم ولو شيئا قليلا فإنه يبلغ ذلك الشيء الذي تحمله. لأن هؤلاء الشباب الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا عنده 20 ليلة وأخذوا عنه منه ما أخذوا قال لهم ارجعوا إلى أهلكم وعلموهم ومروهم يعني بالشيء الذي أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم والأوامر التي أمرهم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأرشدهم إليها. فإنهم يبلغونها من وراءهم يبلغونها من وراءهم. ثم قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث هذا محل الشاهد من إيراد الحديث فليؤذن أحدكم يعني واحد من الناس في الحضر يكفي عن غيره. وكذلك في السفر إذا كانوا مجموعة واحدة فيؤذن واحد منهم ولكن الإمامة يتولاها الأكبر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هنا ولأمكم أكبركم مع أنه جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري البدري قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سوا فأعلموا بالسنة فإن كانوا في السنة سوا فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سوا فأكبرهم سنة وقد جعل الكبر في السن متأخر عن هذه الأمور لأن هؤلاء متساوون فيما قبل ذلك، وذلك أنهم جاءوا وهم شباب وجلسوا مدة وتعلموا ما تعلموا من القرآن جميعا وتعلموا ما تعلموا من السنة جميعا، فكانوا متساوين في هذه الأمور، فما قال يا أمكم أقرأكم، لأنهم متساوون متساوون في هذه الأشياء، فإذا يكون التمييز بعد ذلك عند التساوي لمن يكون أكبر، لمن يكون أكبر منهم. وهذا هو التوفيق بين هذا الحديث وبين حديث يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، لا يعارضه، بل المعول على حديث أبي مسعود، وهذا الحديث لا يعارضه بأن الأكبر هو الذي يقدم على من يكون أقرأ، لا يدل على هذا، بل الذي يفهم من حال هؤلاء الشباب أنهم كانوا متساوون في القراءة وفي العلم بالسنة، لأنهم تعلموا القراءة جميعا وتعلموا السنة جميعا، فكانوا متساوين ومتماثلين، فلم يقول إن سمع أمكم أقرأكم، لأنهم متماثلون في القراءة، لأن المدة التي مكثوها واحدة، والذي تعلموه تعلموه شيئا واحدا، فإذا جعل التمييز بينهم للأكبر منهم، فلأمكم أكبر فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. إيش الإسناد؟ أخبرني زياد بن أيوب. يقولنا سيخبرنا زياد بن أيوب. زياد بن أيوب لقبه دلوية، وهو ثقة خرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا إسماعيل. قال حدثنا إسماعيل، وإسماعيل هو بن علية، إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم المشهور بابن علية، وهو ثقة ثبت حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حدثنا أيوب. حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني. أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة عن مالك. عن مالك بن حويرث. عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث، وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن عن عمرو بن سلمة فقال لي أبو قلابة هو حي أفلا تلقاه؟ قال أيوب فلقيته فسألته فقال لما كان وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم فذهب أبي بإسلام أهل حوائنا، فلما قدم استقبلناه فقال جئتكم والله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم قرآنا أكثركم قرآنا. ثم ورد النسائي حديث سلمة الجرمي، حديث سلمة بن قيس الجرمي، أنه لما كان عام الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا وبادر الناس إلى الدخول في الإسلام، وجاءت كل جماعة جاء من يخبر بإسلامها وأنها دخلت في الإسلام، كان أبوه أي أبو عمرو الذي هو سلمة ابن قيس الجرمي ذهب يخبر بإسلام قومه، فلما رجع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جئتكم والله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، قال صلوا صلاة كذا في حين كذا يعني هذا مما أخبرهم به ومما علمهم إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلوا صلاة كذا في وقت كذا وصلوا صلاة كذا في وقت كذا، وليأمكم أكثركم قرآنا، وليأمكم إيش؟ وليأمكم أكثركم قرآنا. قبل شيء، فليؤذن لكم أحدكم. نعم، فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. فهذا محل الشاهد، قل فليؤذن أحدكم، أي واحد منهم يتولى الأذان ثم يأمهم أكثرهم قرآنا. وهذا حديث سلمة ابن قيس الجرمي مطابق لما جاء في حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري في صحيح مسلم، حيث قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، لأنه هنا قال ولأمكم أكثركم قرآنا. فهذا يدل على أن الأقرأ هو الذي يقدم، وما جاء في حديث مالك بن حويرث من أنه يأمهم أكبرهم لأنهم كانوا متساوين في القراءة كما عرفنا، كانوا متساوين في القراءة كما عرفنا، فصار الحكم للأكبر. أما إذا كانوا ليسوا متساوين في القراءة فإن التقديم يكون للأكثر قرآنا، كما جاء ذلك في حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، وكما جاء في حديث سلمة بن قيس الجرمي هذا، حيث قال عليه الصلاة والسلام ولأمكم أكثركم قرآنا. ومحل الشاهد من قوله فليؤذن لكم أحدكم، أو فليؤذن أحدكم. تعيد المتن؟ المتن؟ إيه. قال إيش؟ فقال لما كان وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم. فذهب أبي بإسلام أهل حوائنا. فلما يقول لما كان لما كانت وقعة لما كان وقعة الفتح وقعة الفتح يعني فتح مكة، بادر كل قوم بإسلامهم، وقد حصل ذلك ما أخبر الله عز وجل، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب. فدخل الناس في دين الله أفواجا، وذلك أن أهل مكة الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم والذين هم أشد الناس مناوءة له ومعاداة له، لما دخلوا في الدين غيرهم تبعهم في ذلك، لأن هؤلاء هم الرؤوس الذين كانوا مناوئين وقاموا بمعاداة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الله عليه مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، ودخل هؤلاء في الدين، دخل الناس في دين الله أفواجا، فذهب كل جماعة ذهب منها من يخبر بإسلامها وأنها دخلت في الدين. وكان سلمة بن قيس الجرمي ذهب بإسلام قومه، يعني يخبر بأن قومه دخلوا في الإسلام وأنهم دخلوا في دين الله عز وجل بإسلام أهل حوائنا. والمقصود بالحواء البيوت المجتمعة على ماء، المجتمعة على ماء، هذا يقال له الحواء. فذهب بإسلام قومه، يعني يخبر بإسلام قومه ويبشر بإسلام قومه ويخبر بإسلام قومه. فلما جاء رجع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال جئتكم والله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. وأخبر أنه قال إذا حضر إذا صلوا صلاة كذا في وقت كذا وصلاة كذا في وقت كذا، ثم قال وليؤذن أحدكم ولأمكم أقرأوا أكثركم قرآنا، ولأمكم أكثركم قرآنا. نعم. إسناد عن عمرو بن سلمة فقال لي أبو قلابة. لا، الإسناد أوله. إسناد. نعم. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب. يقولنا سيخبرني إبراهيم بن يعقوب وهو الجوزجاني. إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهو ثقة حافظ، خرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه. معكم التقريب؟ لا. أبو داود. ما معكم التقريب؟ لا. أبو داود والنسائي وابن ماجه. لا، ابن ماجه ما هو داود والنسائي والترمذي. أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي، هؤلاء هم الذين خرجوا لإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. قال حدثنا سليمان بن حرب. قال حدثنا سليمان بن حرب الأزدي البصري، وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن قال حدثنا حماد بن زيد عن حماد بن زيد بن درهم وهو ثقة وهو بصري ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن أيوب عن أيوب بن أبي تميمة السختياني وقد تقدم. عن أبي قلابة وقد تقدم أيضا. عن عمرو بن سلمة ابن سلمة الجرمي. عن عمرو بن سلمة ابن قيس سلمة ولا سلمة سلمة سلمة بكسر اللام. عمرو بن سلمة ابن قيس الجرمي وهو صحابي صغير خرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. هكذا عندكم التقريب هو موجود. عمرو بن سلمة ابن قيس الجرمي البخاري وأبو داود والنسائي خرج حديث عمرو بن سلمة الجرمي البخاري وأبو داود والنسائي وهو صحابي صغير وهو الذي جاء عنه في البخاري أنه لما يعني جاء بهذا الخبر عن أبيه بحثوا ووجدوه أنه أقرأهم فكان يأمهم فكان قدموه أي قدموا عمرو بن سلمة الجرمي وكان صغيرا فقدموه في الإمامة لكونه أقرأهم لكتاب الله عز وجل. وكان إذا جاء أحد من عند الرسول صلى الله عليه وسلم لقيه وتعلم منه شيئا من القرآن فكان أقرأ قومه أو أكثرهم قراءة أكثرهم معرفة بالقرآن أو حفظا للقرآن وحملا للقرآن فقدموه. وعمرو بن سلمة يروي عن أبيه سلمة سلمة بن قيس الجرمي وهو صحابي من أصحاب رسول الله وهو الذي وفد على الرسول يخبر بإسلام قومه كما في الحديث الذي معنا. وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي مثل ابنه عمرو بن قيس والإسناد أيوب يروي عن عمرو بن سلم عن أبي قلابة عن عمرو بن قيس يعني هذا الحديث كان يرويه عنه بإسناد نازل. ثم إنه قال إن عمرو بن سلمة حي لو أنك لقيته وأخذت عنه. فلقيه أيوب وروى عنه مباشرة فصار الإسناد عالي لأنه أسقط أبا قلابة بعد أن لقيه لأنه أول حصل الحديث بإسناد نازل وأبو قلابة أرشده إلى أن عمرو بن سلمة حي الذي يروي عنه أبو قلابة أنه حي فلو أنك لقيته وأخذت منه. فلقيه أيوب السختياني فأخذ عنه فصار الإسناد عاليا أعلى من الذي فيه أبي قلابة لأنه يكون بهذا أيوب عن عمرو بن سلمة الجرمي عن أبيه سلمة بن قيس الجرمي فيكون يعني معناه يعني حصله نازلا ثم دله أو أرشده أبو قلابة وهو من من من من من قومها لأن أبي قلابة جرمي وعمرو بن سلمة جرمي يعني من قبيلة واحدة. فذهب أيوب السختياني إلى عمرو ولقيه وحدثه بالحديث عن أبيه فصار الحديث حصله نازلا أولا ثم ظفر به عاليا وأسقط أو سقط عنه في الإسناد رجل وهو أبو قلابة فكان يروي الحديث عاليا ونازلا يرويه عاليا ونازلا أولا حصله نازلا ثم ظفر به عاليا. المؤذنان للمسجد الواحد. نعم. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم أورد النسائي هذا الترجمة: المؤذنان في المسجد الواحد، يعني أن تعدد المؤذنين في المسجد الواحد بأن يكون واحد يؤذن وقت وهذا يؤذن وقت سائغ وجائز، وليس المقصود بأنهما يؤذنان معا دفعة واحدة في آن واحد، وإنما يتناوبان ويتعاقبان بحيث يؤذن هذا لوقت وهذا لوقت. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، يعني في الصيام. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أو حتى ينادي ابن أم مكتوم. فهذان مؤذنان، هذا يؤذن في أذان وهذا يؤذن أذان، هذا يؤذن في الأذان الأول الذي قبل طلوع الفجر الذي هو بلال، وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الذي عند دخول الوقت الذي يمنع الأكل ويحل الصلاة، لأن الأذان الثاني إذا جاء وقت الصلاة وجاء الامتناع من الأكل، وأما الأذان الأول فإنه يبيح الأكل ويمنع الصلاة لأنه ما جاء الوقت، صلاة الفجر لا تجوز قبل دخول الوقت اللي هو الأذان الثاني، والأكل يكون لأنه في الليل، من يريد أن يصوم فليأكل، يباح له في ذلك الوقت اللي هو قبل الأذان الثاني. فإذا الأذان الأول يحل الأكل ويمنع الصلاة لصلاة الفجر، والأذان الثاني يمنع الأكل ويحل الصلاة التي هي صلاة الفجر. ومحل الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم له مؤذنان يؤذنان في مسجده، بلال يؤذن الأذان الأول الذي قبل طلوع الفجر، وعبد الله بن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني الذي هو عند دخول الوقت. أيوة. إسناد حدثنا قتيبة. يقول النسائي أخبرنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مالك. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه المشهور أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة التي حصل لأصحابها أتباع عنوا بتدوينها والعناية بها فاشتهرت، وإن كان يوجد في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم علماء مشهورون من الفقهاء، إلا أنه ما حصل لهم كما حصل لهؤلاء أناس عنوا بفقههم. وحديث مالك بن أنس أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن دينار وهو مولى بن عمر، مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المدني، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد العبادلة الأربعة في الصحابة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم، وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد رباعي، من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأن فيه بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص: قتيبة ومالك وعبد الله بن دينار وعبد الله بن عمر، فهو من أعلى الأسانيد عند النسائي. وهؤلاء الرواة كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة، هؤلاء الأربعة خرج حديثهم جميعا أصحاب الكتب الستة: عبد قتيبة بن سعيد ومالك بن أنس وعبد الله بن دينار وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر من طريق عبد الله بن عمر من طريق أخرى، وهو بمعنى الحديث المتقدم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا نداء ابن أم مكتوم، وهو مثل الذي قبله. وقوله كلوا واشربوا هذا للإباحة، أمر للإباحة، يعني معناه يباح لكم أن تأكلوا في هذا الوقت الذي هو قبل الأذان الثاني، الذي هو قبل الأذان الثاني مباح لكم وأحل لكم أن تأكلوا وتشربوا في هذا الوقت، لأن هذا وقت ليس وقت الصيام، وإنما هو من الليل. وإذا طلع الفجر الثاني وأذن ابن أم مكتوم عند ذلك يجب الامتناع ويتحتم الامتناع عن الأكل والشرب، لأنه دخل وقت الصيام، لأنه دخل وقت الصيام. والإسناد قتيبة بن سعيد، وقد مر ذكره بالإسناد الذي قبل هذا، والليث بن سعد هو الليث بن سعد المصري المحدث الفقيه، محدث مصر وفقيهها، وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، مشهور بنسبته إلى جده زهرة ابن كلاب فيقال له الزهري، ومشهور بالنسبة إلى جده شهاب فيقال له ابن شهاب، وهو محدث فقيه ومكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قام بجمع السنة بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز، وهو الذي قال فيه السيوطي في ألفيته أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. وحديث ابن شهاب أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو من صغار التابعين، هو من صغار التابعين الذين رووا عن صغار الصحابة، وقد روى عن أنس بن مالك، وقد مر بنا بعض الأحاديث التي رواها الزهري عن أنس بن مالك، فهو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة ورووا عنهم. عن سالم، عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، وهو ثقة ثبت حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة في عصر التابعين، على أحد الأقوال في السابع منهم، لأن الفقهاء السبعة هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير بن العوام، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق. هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاث أقوال، أحدها أنه سالم بن عبد الله بن عمر الذي معنا، والثاني أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والثالث أنه أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. ويروي عن أبيه عبد الله بن عمر، وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. هل يؤذنان جميعا أو فرادا؟ قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قالت ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. ثم أورد النسائي هذه الترجمة، وهي هل يؤذنان جميعا أو فرادا، جميعا أو فرادا، هل يؤذنان جميعا أو فرادا، يعني هذان المؤذنان للمسجد الواحد هل يؤذنان جميعا أو يؤذنان فرادا، بأن هذا يؤذن في وقت وهذا في وقت. والمقصود من ذلك أنهما يؤذنان فرادا، لأن الحديث الذي أورده أن هذا يؤذن على حدة وهذا يؤذن على حدة، هذا يؤذن في أذان وهذا يؤذن أذان، ولا يؤذنان دفعة واحدة بأن يناديان سواء، وإنما يؤذن هذا على حدة في وقت من الأوقات أو أذان من أفراد الأذان، وهذا يؤذن أذانا آخر، وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن بلال إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إن إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. وهذا هو المقصود من من الترجمة. لأن إذا أذن فكلوا واشربوا حتى يؤذن. يعني بينهما أكل وشرب. بين أذان هذا وأذان هذا أكل وشرب. يعني مباح. يعني سائغ جائز. ليس بواجب ولازم أن الإنسان يأكل. وإنما يباح له يأكل إذا أراد أن يأكل. لأنه لا يزال في الليل. فهما لا يؤذنان معا وإنما يؤذنان فرادى. هذا يؤذن على حدة وهذا يؤذن على حدة. هذا يؤذن يعني في وقت وهذا يؤذن في وقت. قال وليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. أي أن الوقت متقارب. وليس المقصود أن هذا ينزل وهذا يصعد في الحال. وإنما يعني هذا ينزل ثم يكون هذا يستعد ويتهيأ ثم يؤذن. فبينهما وقت. وليس ذلك أنهما من حين أو بمجرد ما ينتهي هذا يبدأ هذا. لأن الحديث جاء كما سيأتي ليوقظ النائم وليرجع القائم. ليوقظ النائم وليرجع القائم يعني حتى يستريح وينام نومة خفيفة إذا كان يتهجد في الليل حتى يستعد لصلاة الفجر. إيش الإسناد؟ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. يقول النسائي أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي المحدث الثقة الثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. أصحاب الكتب الستة رووا عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي مباشرة وبدون واسطة. هو شيخ لهم جميعا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو شيخهم جميعا. أيوة. قال حدثنا حفص. قال حدثنا حفص وهو ابن غياث. حفص بن غياث وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله وهو ابن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب. وهو الذي يقال له عبيد الله المصغر. وهو الثقة الثبت بخلاف أخيه عبد الله المكبر فإنه ضعيف. فإنه ضعيف. عبيد الله المصغر ثقة ثبت وعبد الله المكبر ضعيف. وهو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عمر. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. حديث عبيد الله ابن عمر عند أصحاب الكتب الستة. عن القاسم. عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين والذين ذكرتهم آنفا. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة يروي عن عمته عائشة أم المؤمنين لأنه عبد الرحمن القاسم بن محمد بن أبي بكر. فيروي عن عمته عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى في سورة النور. وهي الصحابية التي أكثرت من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هي واحدة من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين قال فيهم السيوطي في ألفيته. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فزوجة النبي هي عائشة رضي الله عنها وارضاها التي روت الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن هشيم. قال أخبرنا منصور عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. ثم ورد النسائي حديث أنيسة أنيسة بنت خبيب الصحابية بنت خبيب وهي صحابية خرج حديثها النسائي وحده والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هشيمة بن بشير وش به؟ خرج له أصحاب الكتب الستة. نعم نعم، هو كثير الإرسال والتدليس، نعم كثير الإرسال والتدليس الذي هو هشيمة.